على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح يلا نروح على طيبة يلا بعيدون يلا على طيبة على طيبة يلا ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي القلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضرة فيها هذه الشام شام الله وفيها أحباب الله هذه الشام